بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، واهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث كالمعتاد أذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والذي سيجيب عليه سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن المفطرات، والتي إذا وقعت هذه المفطرات فإن على وجه العمد فإنها تفسد الصوم، وهي أمور. الأمر الأول والثاني هو الأكل والشرب، سواء مطلقا سواء كان قليلين أم كثيرين، وسواء كان معتادا أم غير معتاد. إذن عندنا بالنسبة للمفطر، المفطر الأول والثاني هو الأكل والشرب مطلقا، حتى وإن كان الأكل والشرب بمقدار قليل جدا، يعني مثلا جزء من حبة حنطة مثلا، أو جزء من حبة تمن، أو مثلا جزء من قطرة ماء، فهذا الجزء من قطرة الماء وكذلك أيضا الجزء من حبة هذا يعتبر أيضا من المفطرات. وكذلك أيضا لو كان غير معتاد، يعني سواء كان الأكل والشرب معتادا، كما مثلا شخص يأكل خبز مثلا، أو مثلا يشرب ماء، أو كان الأكل والشرب غير معتاد، كما مثلا لو شخص شرب مثلا عصارة الأشجار، أو شرب النفط مثلا، أو مثلا أكل مثلا الطين أو الرمل أو الحصى، كل هذا يعتبر مفسد للصوم إذا وقع على وجه العمد والاختيار، وسواء كان الأكل والشرب من الموضع المعتاد أو غير المعتاد. يعني لو أكل مثلا بفمه أو شرب الماء بفمه، هذا شو يعتبر؟ هذا معتاد، هذا من المفطرات. لو شرب الماء مثلا من غير الموضع المعتاد، كما لو شرب الماء من أنفه، دخل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف، كذلك أيضا هذا يعتبر من المفطرات. لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم. شخص مثلا في وقت السحور تناول طعام السحور، تسحر، فبقايا الطعام التي في الأسنان، هل يجب عليه أن يزيل البقايا مثلا، يستعمل خيط مثلا لتنظيف الأسنان؟ هل يجب عليه التخليل؟ تخليل يعني معناته تنظيف الأسنان. نعم، من بقايا الطعام اللي تكون ما بين الأسنان، هل يجب عليه التخليل؟ لا يجب عليه تخليل الأسنان من بقايا الطعام إذا أراد أن يصوم، حتى وإن كان يحتمل عند احتمال 20% 30% أنه الطعام هذا راح ينزل إلى الجوف، حتى مع احتمال أنه الطعام إذا ترك التخليل الطعام راح ينزل إلى الجوف، مع هذا الاحتمال أيضا كذلك لا يجب عليه التخليل. طبعا لو مع الاحتمال، لو نزل الطعام مثلا من غير قصد، ما كان قاصد ونزل الطعام سهوا نزل، هذا لا يبطل الصوم. أو كان نائم والبقايا بقايا الطعام نزلت إلى جوفه، كذلك أيضا هذا لا يبطل الصوم. نعم، إذا علم بأن بقايا الطعام اللي موجودة ما بين الأسنان ستنزل إلى جوفه مثلا في أثناء النهار، هنا طبعا يجب عليه التخليل، لأنه يعلم أنه في أثناء النهار بقايا الطعام راح تنزل إلى الجوف، في هذه الحالة يجب عليه التخليل. طبعا مع علمه بأن بقايا الطعام ستنزل إلى الجوف، إذا لم يخلل فسد صومه حتى وإن لم تنزل. لماذا؟ يعني هذا قصد المفطر، قصد المفطر حتى وإن لم ينزل، يعني بقايا الطعام حتى وإن لم تنزل. لماذا؟ لأن هذا يعلم بأن البقايا الطعام ستنزل إلى الجوف في أثناء النهار، يجب عليه التخليل. أما إذا نزلت في هذا الفرض نزلت مثلا بقايا الطعام طبعا يجب عليه القضاء في هذه الحالة وتجب عليه الكفارة أيضا إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة. الأحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس من مثلا البلغم. عندك البلغم هذا البلغم قد ينزل من الرأس أو قد يصعد من الصدر، إذا وصل إلى فضاء الفم فالأحوط استحبابا سمحتي تقول عدم جواز البلع، احتياط استحبابي يجوز بلعه، لكن طبعا كفتوى يجوز بلعه، سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا بعدم جواز البلع، والاحتياط الاستحبابي مخير ما بين العمل به والترك. هذا إذا طبعا إذا وصل إلى فضاء الفم، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم يعني هذا البلغم الصاعد من الصدر أو النازل من الرأس لم يصل إلى فضاء الفم بعد مثلا في البلعوم مثلا ما وصل إلى فضاء الفم، طبعا هنا يجوز ابتلاعه بلا إشكال. لماذا؟ لعدم صدق الأكل والشرب عليه. لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم، شخص مثلا يجتمع عند البصاق في فضاء الفم هل يجوز ابتلاعه وهو صائم؟ نعم يجوز ذلك، يجوز ابتلاعه وهو صائم، ولكن هذا البصاق الذي اجتمع في الفم إذا أخرجه من الفم، أخرج البصاق إلى خارج الفم لا يجوز هسه في هذه الحالة لا يجوز ابتلاعه، لكن البصاق المجتمع في فضاء الفم لم يخرج خارج الفم هذا يجوز ابتلاعه، حتى وإن كان هذا البصاق المجتمع في فضاء الفم باختياره، كما مثلا لو تذكر أكلة معينة كما لو تذكر مثلا الحامض، في هذه الحالة اجتماع البصاق اللعاب كان باختيار هذا الشخص لأن هو تذكر الحامض فاجتمع البصاق في فمه، هل يجوز ابتلاعه؟ نعم كذلك أيضا يجوز ابتلاعه. يجوز للصائم الاستياك، الاستياك يعني عبارة عن هذا العود اللي هو من شرجر الآراك مثلا، هذا الاستياك به هذا مستحب، هل يجوز للصائم استعمال المسواك يعني مثلا ينظف أسنانه بالمسواك وهو صائم؟ نعم يجوز ذلك وهو مستحب كما قلنا، ولكن إذا استاك وكانت هناك رطوبة على المسواك لا يجوز إخراج المسواك في هذه الحالة خارج الفم وإرجاع وعليه رطوبة ويقوم بإرجاع المسواك مرة أخرى إلى فمه، طبعا إذا ابتلع الرطوبة اللي موجودة على المسواك طبعا صيامه في هذه الحالة يبطل، فهو إما يبصق يعني بعد إرجاع المسواك عليه رطوبة إلى فمه، إما أن يبصق أو أنه الرطوبة تستهلك، هاي الرطوبة اللي تكون موجودة على المسواك تستهلك في لعابه في فمه، إذا استهلكت طبعا في هذه الحالة لا تضر بالصوم. طيب سيدنا يلحق في هذا الحكم استخدام الفرشة والمعجون في تنظيف الأسنان؟ نعم كذلك أيضا بالنسبة إلى استعمال الفرشات مثلا والمعجون في أثناء النهار هذا لا يبطل الصوم، ولكن بشرط أنه المعجون لا يقوم بابتلاع المعجون، إذا أما المعجون وصل إلى جوف الفم فبالتأكيد أنه في هذه الحالة قد فسد صومه. طيب أحيانا تواجه بعض الخياطين أو غالبية الخياطين وكذلك بعض ربات البيوت في مسألة الخياطة، يعني أحيانا تبلل الخيط ومن ثم تنظمه ومن ثم ترجع الخيط إلى الفم، ما حكم هذا الأمر؟ لو بل الخياط الخيط بفمه أو بغير فمه فكان هناك على الخيط رطوبة وقام بإرجاع الخيط مرة أخرى إلى فمه وابتلع الرطوبة التي كانت على الخيط فإن صومه سيبطل في هذه الحالة، فهو إما أن يبصق الريق الذي اختلط ببلل الخيط أو أنه يستهلك هذا البلل الموجود على الخيط يستهلك في لعاب الفم، فإذا استهلك لا يضر بصحة صومه. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في حكام الصيام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفصل أرجو البقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ومعي سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله سيد. يعني سيدنا عدسة برنامج منهاج الصالحين تجولت وأخذت مجموعة من الأسئلة فلنشاهدها معا. أنا عندي سؤال بخصوص شهر رمضان، يعني السفر مثلا 10 أيام، إذا كانت إقامة 10 أيام مثلا السيدة زينب أو الإمام الرضا عليه السلام أو العمرة، هل جاز مثلا هاي 10 أيام أنه أفطار بها أم لا؟ يعني أسأل هذا السؤال، يعني أو إلى التوجه إلى كربلاء مثلا إقامة 10 أيام، مثلا أنا أكون إقامة بكربلاء، هل أكون مفطرا أو أكون صائما؟ السلام عليكم. مثلا برمضان أنا صائم وخش من الزردم، هل يفطر ولا لا؟ أنا مريضة، عند السكر عند الضغط، تصير الصوم لو لعب رمضان. احنا طلبة بالقسم الداخلي ببغداد، احنا محافظات من محافظة الحلة، فعندنا امتحانات دور ثاني، ف يعني نشوف الواجب الصيام علينا، مثلا اروح 5 أيام 6 ونرجع، لو يعني احنا مقيمين غاد مثلا، لو مو واجب مثلا لا اروح مثلا اسبوع ونرجع. انا عندي سؤال احب اوجهه، انه اذا شخص مثلا يبعد مسافة 100 كيلو بنفس المحافظة، دوام عنده، فيبعد نفس 100 كيلو عن الدوام مالته ويروح ويرجع، زين هذا يعتبر كثير السفر، بحيث إذا انتقل كربلة أو مناسبة زيارة أو غير مناسبة في شهر رمضان يفطر؟ يعني يعتبر كثير السفر عليه إفطار أو ما عليه إفطار؟ وشكرا جزيلا. طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا هذه الجملة من الأسئلة الفقهية، نبدأ بسؤال الأخ سليم رداد من محافظة ذي قار. طبعا تحياتنا ودعائنا في هذا الشهر الكريم لأهل ذي قار كلهم. يقول أنا سافرت إلى منطقة معينة ونويت الإقامة فيها مدة 10 أيام، فهل يجب علي الصيام في هذه الحالة؟ نعم، من قواطع السفر هو قصد الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام. يعني هو هذا الأخ السائل إذا مثلا سافر إلى مدينة أخرى يريد يجي الكربلة مثلا على سبيل المثال، إذا قصد الإقامة في مدينة كربلاء لمدة 10 أيام، في هذه الحالة هذا ما راح يأخذ حكم المسافر، حكم المسافر القصر، هذا ما راح يأخذ حكم المسافر، يجب عليه الإتمام هنا. المقصود أنه قصد الإقامة لمدة 10 أيام، المقصود به هو أن يحصل عند الشخص اطمئنان بأنه راح يبقى في هذه المدينة لمدة 10 أيام، يحصل عدة اطمئنان أنه راح يبقى في هذه المدينة لمدة 10 أيام، سواء كان هذا البقاء باختياره أو مثلا كان مكره على ذلك أو كان مضطرا إلى ذلك. فإذا كان يعلم بأنه سيبقى لمدة 10 أيام فإنه في هذه الحالة يتم بالنسبة إلى الصلاة وكذلك بالنسبة إلى الصوم، يجب عليه الصيام. فلو شخص سجن مثلا وكان يعلم بأنه سيبقى في السجن لمدة 10 أيام، هذا ليس باختياره، هذا يعني كان مكره على هذا الأمر، أيضا هنا يجب عليه الإتمام. إذا الشخص عزم على الإقامة في مكان واحد، مثلا إجا مدينة كربلاء عزم على الإقامة، يعني قصد الإقامة في مدينة كربلاء لمدة 10 أيام، ولكن كان يحتمل بأنه ما رح يبقى 10، عنده احتمال، هو عنده عزم على الإقامة لمدة 10، لكن كان يحتمل أنه ما رح يبقى 10، مثلا 7 أيام 8 أيام ورح يخرج من كربلاء، طبعا في هذه الحالة يجب عليه القصر، لا يجوز له الإتمام حتى وإن بقى فعلا هو 10 أيام. طيب يعني هسه في حالة سليم رداد الحكم النهائي شنو إلى سيدنا؟ نعم، إذا عزم على الإقامة في مكان واحد لمدة يجب عليه الصوم، وكذلك يجب عليه الصوم في شهر رمضان مثلا، ويجب عليه إتمام الصلاة. طيب الليالي في وسط هذه العشرة ماذا تحصل؟ نعم، بالنسبة للأيالي المتوسطة هي داخلة في ضمن العشرة، أما بالنسبة لليلة الأولى والليلة الأخيرة ليست داخلة في ضمن العشرة. إذن الليالي المتوسطة هي داخلة، أما الليلة الأولى والليلة الأخيرة، الليلة الأولى طبعا ليست من الليالي المتوسطة، وكذلك أيضا بالنسبة لليلة الأخيرة ليست أيضا من ضمن الليالي المتوسطة فهي غير داخلة. نعم الليالي المتوسطة داخلة، ويكفي أيضا تلفيق اليوم المنكسر، يعني يضم جزء من هذا اليوم إلى الجزء إلى يضم لجزء آخر من اليوم الحادي عشر. يعني مثلا لو نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول وامتدت هذه الإقامة إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب عليه الإتمام في هذا الفرض. طيب سيدنا، يعني مبدأ اليوم عند سماحة السيد السيستاني دام ظل الوارف، شنو حكمه؟ نعم طبعا هاي بالنسبة لمبدأ اليوم يعني مسألة خلافية، على رأي سماحة السيد مبدأ اليوم عند طلوع الفجر، فلو نوى الإقامة مثلا من عند طلوع الشمس في اليوم الأول وجب البقاء إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر. جيد. يعني أحد الأخوة لم يذكر اسمه يقول في سؤاله: أنا صائم وأنفي نزف دم، فهل أستمر بالصوم أم لا؟ نعم، بالنسبة إلى خروج الدم من جسم الإنسان سواء كان برعاف يعني يخرج من أنفه الدم أو لا من أي مكان في جسمه، هذا ليس من مبطلات الصوم، لا يبطل، ليس من المفطرات، لا يبطل صومه، صومه صحيح. نعم ورد في مكروهات الصائم أنه يكره إخراج الدم المضعف، مو يعني مطلق الدم من دون قيد، لا بهذا القيد الدم المضعف. فمثلا طبعا هاي المسألة أيضا نسبية تختلف من شخص إلى آخر، قد مثلا شخص يطلع دم من جسمه، من يخرج دم من جسمه، هذا الدم لا يعتبر مضعف إليه، ومثلا شخص آخر لا يخرج دم يعتبر مضعف عنده، فالمكروه هو إخراج الدم المضعف. فإذا أنت مثلا على سبيل المثال إذا تتبرع بدم أو مثلا تسوي حجامة مثلا في نهار شهر رمضان، هذا خروج الدم يؤدي إلى الأضعاف، أضعاف الجسم، هذا مكروه، لا هو لا يبطل الصوم، يعني لا يفسد الصوم، لا يؤثر على الصوم، ولكنه مكروه. كذلك أيضا عندنا من المكروهات قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، أيضا يعتبر من المكروهات، ولكن يعني ليس من المفترض. كثير من الناس سيدنا يعني يشك أحيانا بصيامه في حالة خروج الدم من فمه. نعم يعني خروج الدم من الفم سواء مثلا بقلع سن مثلا أو مثلا بشيء آخر، هذا إخراج الدم من الأسنان من اللثة مثلا أو من الأسنان، هذا يعتبر أمر مكروه لا يضر بالصوم، ولكن يجب عليه أن لا يبتلع الدم طبعا. نعم. هناك سائلة سيدنا لم تذكر اسمها، سألت تقول: أنا مصابة بمرض يعني السكر والضغط، فهل يجب علي الصوم؟ طبعا لا يجب على هذه الأخت الصوم إذا كانت مريضة، لأنه من شرائط وجوب الصوم هو الخلو من المرض، أنه الإنسان ما يكون مريض، بالإضافة طبعا إلى شروط أخرى مثلا البلوغ، العقل مثلا، عدم الإغماء، الخلو من الحيض والنفاس، وهذه البقية شرائط وجوب الصوم. فإذا كانت الأخت كما قلنا كانت مريضة لا يجب عليها الصوم. سيدنا سؤال كان من الطالب أحمد محمد جاسم من أهالي بابي، طبعا سلامنا ودعانا لأهالي بابي الكل مشاهدين الكرام. نحن طلبة يقول في أحد الأقسام الداخلية في بغداد وعندنا امتحانات دور ثاني، وهذا الطلب الذهاب إلى بغداد والبقاء 3 أو 4 أو 5 أيام لأداء الامتحانات، في هذه الحالة هل يجب الصوم أم لا عليه؟ نعم إذا كانت بغداد تعتبر مقرا له فيجب عليه، في هذه الحالة يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار. متى يصدق على أنه بغداد هي مقر لهذا الشخص؟ ويصدق على بغداد أنها مقر لهذا الطالب إذا عزم على البقاء فيها مدة طويلة، بحيث لا يصدق عليه مسافر في هذه المدينة، في مدينة بغداد، يعني إذا شوهد مثلا هذا الطالب في مدينة بغداد لا يصدق عليه، لا يقال له أنه مسافر، بحيث يعتبر العرف ان هذا ان بمدينة بغداد هي مقر لهذا الطالب، ويكفي فيه يعني في ان يكون مقر له يكفي فيه البقاء لمدة سنة ونصف، يبقى فيها في مدينة بغداد سنة او نصف، على ان يبقى في كل اسبوع ما لا يقل عن 5 أيام، يعني فيكون المجموع هو 20 يوما، يعني يبقى في بغداد لمدة 20 يوم في الشهر الواحد، ويستمر على هذه الحالة لمدة سنة ونصف، فتعتبر بغداد مقر له، فيجب إذا أصبحت طبعا مقر له في هذه الحالة يجب عليه الصوم، وكذلك يجب عليه إتمام الصلاة. سؤال شاهدناه من علي روضان، يقول شخص كان يداوم أو يعمل في منطقة تبعد 100 كيلومتر عن محل سكناه، وهو يذهب إلى محل عمل يوميا ويرجع، فهل يعتبر كثير سفر أم لا؟ نعم، إذا كان الشخص مثلا يسكن في منطقة معينة ومقر العمل مالته مكان العمل في مدينة أخرى، بحسب السؤال أنه المسافة ما بين الوطن وما بين محل العمل هي 100 كيلو، فإذا كان هذا الشخص يسافر يوميا مثلا أو بينه يوم ويوم، ففي هذه الحالة هذا الشخص يعتبر كثير السفر، فهو يعتبر كثير السفر إذا كان يسافر في الشهر الواحد ما لا يقل عن 10 أيام في الشهر الواحد، ويستمر طبعا عند قصد الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد 3 أو 4 سنوات، فيعتبر هذا الشخص كثير السفر. وين ما يروح الآن، يريد يجي الكربلاء، يريد يروح للنجف، يريد يروح لبغداد، وين ما يسافر هذا يعتبر كثير السفر، يصلي تمام، وكذلك يجب عليه الصوم. أما إذا كان يسافر مثلا يسافر يومين في الأسبوع مثلا، يعني بالمجموع يصير عدة 8 أيام أو 9 أيام في الشهر الواحد، طبعا هنا يحتاط، يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يعني يصلي مثلا صلاة الظهر يصليها تمام وعيدها قصر، صلاة العصر يصليها تمام وعيدها أيضا قصر، يحتاط بالجمع ما بين القصري وما بين التمام. إذا كان في رمضان طبعا أيضا كذلك يحتاط، يعني يصوم وكذلك يقوم بالقضاء أيضا كذلك كما قلنا يحتاط. إذا كان لا يسافر 7 أيام 6 أيام 5 أيام، فوظيفته القصر، ويجب عليه الإفطار إذا كان في شهر رمضان. جيد. يعني عقيل جبار كان له سؤال آخر، يقول سافرت إلى مدينة أخرى، فما هي المسافة التي نقصر فيها الصلاة والتي يجب بها الإفطار؟ نعم، بالنسبة للمسافة التي يجب معها التقصير، تقصير الصلاة وكذلك الإفطار بالنسبة إلى الصوم، إذا كانت المسافة امتدادية، يعني مثلا ذهابا أو إيابا، إذا كان الذهاب 8 فراسخ، هاي بالنسبة للمسافة الامتدادية، إذا كان الذهاب بوحدة يشكل 8 فراسخ أو الإياب بوحدة يشكل 8 فراسخ، هاي المسافة هنا امتدادية، هذه هي المسافة الامتدادية اللي تقريبا تساوي بحدود 44. أما إذا كان ذهاب وإياب، يعني مثلا يروح 4 فراسخ ويرجع 4 فراسخ، يعني الذهاب والإياب المجموع مال تشرح يكون راح يكون 8 فراسخ، هذه المسافة راح تكون ملفقة ذهابا وإيابا، فإذا كان المجموع أيضا الذهاب والإياب يكون المجموع 8 فراسخ، كذلك أيضا هنا يقصر في صلاته. طيب سيدنا، إذا كان الذهاب 5 فراسخ والإياب 3 فراسخ، يعني ما مقدار الفرسخ وهل يقصر في هذه الحالة؟ نعم، إذا كانت المسافة 5 فراسخ الذهاب مثلا و5 الإياب، في هذه الصورة يقصر، وكذلك أيضا في جميع صور التلفيق، يعني مثلا إذا كان 6 مثلا ب2 وغيرها من صور التلفيق، كذلك أيضا بالنسبة إلى هذا الشخص يقصر. أما بالنسبة للفرسخ، فالفرسخ يساوي حوالي تقريبا 5.5 كيلوات، يعني 5.5 كيلوات نضربها في 8 راح يصير تقريبا 44 كيلو. طيب من أين تحسب المسافة؟ المسافة تحسب من آخر البلد غالبا، هاي طبعا بالنسبة للبلدان ليست كبيرة جدا، من أطراف المدينة من طرف البلد، أما بالنسبة للمدن الكبيرة فحساب المسافة يكون مثلا من الحي، مثلا من آخر الحي أو مثلا من آخر المحلة. أحسنتم سمحت سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل التحيات وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.